إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في اللقاءات الماضية انتهينا بحمد الله تعالى من نوع الحديث الصحيح ونوع الحديث الحسن. النوع الثالث في كتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الحديث الضعيف. طبعا نحن توسعنا جدا في مبحث الحديث الصحيح ومبحث الحديث الحسن باعتبار أنهما أهم نوعي الحديث المقبول، لأن الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. فنقول إن الصحيح والحسن هما أشهر أنواع الحديث المقبول، هما أشهر أنواع الحديث المقبول. ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن الحديث المردود بأنواعه. هذه العبارة مهمة جدا، حينما نقول الصحيح والحسن أشهر أنواع الحديث المقبول، إذا نفهم أن المقبول ليس نوعا مستقل، وإنما المقبول يجمع الصحيح والحسن، فالحسن صورة من صور المقبول، والصحيح صورة من صور الحديث المقبول. ونفهم من هذا أيضا أن الكلام الذي طال عند العلماء في التفريق بين الصحيح والحسن إنما هو اختلاف متعلق بدرجة القبول، هل هو في أعلى مراتب المقبول أو في أدنى مراتب المقبول، لكن العلماء كلهم مسلمون بأن الصحيح والحسن كلاهما من المقبول. فهذا التفريق بين الصحيح والحسن ليس معناه أن الصحيح مقابل الحسن أو قسيم للحسن، قسيم يعني ضده، تقول الصحيح ضد الإيه؟ الضعيف، فالضعيف قسيم إيه؟ للصحيح، بخلاف ما إذا قلنا قسم من الصحيح، فنقول الحسن قسم من الصحيح، ونقول الضعيف قسيم للصحيح. فحينما نتكلم عن الصحيح والحسن والفرق بينهما، فنحن نتكلم عن الصحيح في الواقع، ولكن عن مرتبة إيه؟ أدنى. فالصحيح حيث أطلق هذا المصطلح كلمة صحيح، فيقصد بها أعلى مراتب المقبول. وإذا قيل حسن فيعنى المراتب الدنيا من الحديث المقبول، بخلاف ما إذا قلنا ضعيف، فالضعيف نوع آخر مقابل للصحيح والحسن. ويفسر هذا ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم من أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف، كابن كثير هنا كما في أوائل الكتاب حيث ذكر أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف، فمن أين جاء الحسن؟ فابن كثير ما كان ينفي وجود مصطلح الحسن أو نوع الحسن في كلام أهل العلم، وإنما ينفي أن يكون قسما على حدة، ينفي أن يكون قسما مستقلا، وإنما هو عنده نوع من أنواع الإيه؟ الصحيح. وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وطائفة كثيرة من أهل العلم كالذهبي، حتى إن الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول بهذا: تعلم أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف، وأما الحسن فهو مرتبة من مراتب الإيه؟ الصحيح. معايا؟ حينما نتكلم عن الحديث الضعيف فنحن نتكلم عن الحديث المردود. طيب، هيجي الحديث الصحيح وبعد كده هيتكلم عن الحديث المنكر والشاذ والموضوع والباطل والمضطرد والمقلوب والمدرج، وكل هذا ضعيف، كل هذا أيضا ضعيف. فلماذا أفرد الضعيف ثم بعد ذلك أخذ يجعل لكل صورة من صور الضعيف نوعا على حدة؟ هنا أفرد الضعيف فجعل الضعيف قسما مستقلا أو نوعا على حدة، فقال النوع الثالث الحديث الضعيف، ثم سيأتي مثلا الموضوع ويجعله نوعا مستقلا، والمرسل والمعضل والمنقاطع، كل هذه أنواع مستقلة مع أنها في الواقع داخلة في حيز الضعيف. فلماذا قسم العلماء الحديث على هذا النحو، الحديث المردود أو الحديث الضعيف على هذا النحو؟ هناك وجه ارتباط وثيق بين هذه الأنواع من حيث كونها كلها داخلة في المردود، فهذا رابط يجمع هذه الأنواع كلها. لكن حينما نتأمل هذه الأنواع نجد أن بعضها يتعلق بصور الضعيف أو الضعف، وبعضها يتعلق بموجبات الضعف، أي الأسباب التي جعلتك تضعف الحديث، الأسباب التي جعلتك تضعف الحديث. ومنها ما يتعلق بإيه؟ بأنواع الضعف، ودوت بنشبهه بإيه؟ بالمرض أو بالعلة التي تعتري الأبدان. زي إيه مثلا؟ أنت بتكون عندك مثلا شوية عطاس أو شوية رشح أو ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة ده هو المرض ولا علامة على المرض؟ عرض، بيسموه عرض، أي علامة على المرض. فحينما تسأل انت عندك مرض ايه، ما تقولش عندي ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع في درجة الحرارة دوت علامة على ان هناك مرض معين اصاب البدن وليس هو الايه؟ المرض. المرض مثلا قد يكون مثلا الانفلونزا، قد يكون اشياء اخرى من التي من اعراضها ارتفاع درجة الحرارة، زي الانفلونزا الخنزير، وبعد كده هيبقى في الانفلونزا الحمير، والعمليه الحمد لله ماشيه والدكاتره شغالين. فالمهم دي بنسميها عرض، علامه، دي علامه على ان ايه؟ على ان ضعفا او مرضا اصاب هذا الايه؟ البدن. مفهوم هذا الكلام؟ زي ما ايضا لما نلاقي في الحديث، بنلاقي حديث منقطع فيه في اسناده انقطاع، هل الانقطاع هو الضعف نفسه ولا علامة على وجود الضعف؟ علامة، بدليل ان الحديث المنقطع لو ثبت ان الراوي الذي ساق الثقة يبقى الحديث ضعيف ولا صحيح؟ صحيح، رغم انه منقطع، لكن تبين لنا من وجه اخر ان الراوي الذي سقط من الثقات وليس من الضعفاء، ها؟ فترجح لدينا ان هذا الانقطاع لم يؤثر في الحديث ولم يضره بشيء، فصار الحديث صحيحا مع ما فيه من انقطاع، زي المرسل من المراسيل ما هي مخرجها عن الثقات، ومن المراسيل ما هي مخرجها عن غير الايه الثقات. فاذا ترجح لدينا ان المرسل مخرجه عن الثقات، هل هذا يضر الحديث؟ فالارسال هنا لا يضر الحديث، رغم ان الحديث مرسل ومع ذلك لم يؤثر على الحديث بضعف. فهنا هو مظنة وجود الايه الضعف، وليس هو الضعف نفسه، مظنة وجود الايه الضعف. هذه المظنة تقوى او تضعف باعتبار القرائن التي تحتف بالرواية. طيب عندنا حديث مرسل، راويه الذي سقط تبين انه راوي ايه ضعيف، لكن ترجح هذا العلماء ان الضعيف دوت، الراوي الضعيف دوت لم يخطئ في هذا الحديث على وجه الخصوص، اصاب. هو الضعيف دوت على طول الخط بيغلط، ولا طرة يصيب وطرة يخطئ، يصيب احيانا ويخطئ احيانا. فترجح لدى اهل العلم باعتبار القرائن والروايات الاخرى للحديث ان هذا الحديث الراوي الضعيف الذي سقط في الرواية المرسلة لم يخطئ في هذا الحديث. يبقى هو مرسل ولا مش مرسل؟ وراويه ضعيف الذي سقط ضعيف ولا مش ضعيف؟ لكن اثر في الحديث بالضعف، لم يؤثر في الحديث بالضعف. اذا وجود الراوي الضعيف ليس هو الضعف نفسه، وانما هو مظنة وجود الايه الضعف. ولذلك الامام احمد عليه رحمة الله لما سئل عن احاديث الفوائد قال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج اليه في وقت، اي في بعض الاحيين، والمنكر ابدا منكر. اذا الراوي الضعيف قد ياتي احيانا بما هو صواب، مش دايما بياتي بما هو ايه خطا. احنا لسه بنشرح في مصطلح الحديث ما خرجناش، انا حاسس ان الاخوه يعني سرحوا معايا، احنا لسه جوه مصطلح الحديث، وانا كاني اشعر ان الاخوه يعني مستبعدين ازاي راوي ضعيف ما يغلطش، مش قادرين يفهموها ازاي راوي ضعيف والحديث صحيح، مش كده ولا ايه؟ مش ده اللي واجه الاشكال اللي خلى الاخوه تسرح؟ ما هو الراوي الضعيف دوت ليس هو الضعف. ولذلك من اكبر الاخطاء التي يقع فيها الباحثون ان يقول هذا حديث ضعيف، ليه؟ فيه فلان وهو ضعيف. غلط. انما يكون ضعف الراوي سببا لضعف الرواية إذا تفرد بها ولم يكن لها شاهد ولا متابع. لكن الضعيف إذا جاء بما له شاهد من رواية غيره يضر ذلك الرواية؟ طب احنا عندنا الحديث الضعيف إذا انضم إليه غيره يتقوى ويصير حسن إيه؟ لغيره. الحسن لغيره رويه ثقة أم ضعيف؟ ضعيف، لكن الرواية محتج بها أم لا؟ محتج بها. إذا ضعف الراوي لم يؤثر في الرواية ولم يضرها بشيء. لماذا؟ لأن الراوي الضعيف لم ينفرد بها، وإنما روى ما قد وافقه عليه غيره عليها غيره من شاهد أو متابع. إذا ما جاء بشيء ليس له أصل، إنما جاء بشيء له أصل من رواية غيره. فقد يكون الراوي ضعيف، فضعف الراوي هو مظنة وقوع الخطأ في الرواية، مظنة ضعف الايه الرواية، وليس هو الضعف نفسه. وانما يرجح لدينا ان ضعفا وقع في الرواية. فاذا هذا الترجيح قوي بالقرائن اعملناه وقلنا الحديث ضعيف، او ضعف بالقرائن اعملناه وقلنا هذا الحديث محتج به رغم ان الراوي ايه ضعيف، لأن له شواهد أو متابعات تؤكد حفظ الراوي لهذا الحديث، تؤكد حفظ الراوي لهذا الحديث. فهذه كلها أنواع للضعف وصور لوقوع الضعف في الرواية. فلما تنوعت على هذا النحو أفرد العلماء لكل نوع منها بابا، وهذا الموضوع هنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن باب العلة أو نوع الحديث المعلول. واضح هذا الكلام؟ عادة علماء المصطلح لما يفردوا نوع الضعيف الحديث الضعيف يتكلمون عن الضعيف عموما، يتكلمون عن الحديث الضعيف عموما بصرف النظر عن مرتبة الضعف أو عن سبب الضعف. هل هو من الضعيف ضعفا هينا أم هو من الضعيف ضعفا شديدا؟ هذا متعلق بالمرتبة. السبب، هل السبب انقطاع في الحديث من إرسال أو انقطاع أو إعضال، أو السبب هو حال الراوي كأن يكون الراوي مطعون في عدلته أو في ضبطه، أو حال الرواية كأن تكون شاذة أو منكرة أو معلولة أو نحو ذلك؟ واضح؟ فالعلماء في نوع الحديث الضعيف كأنهم يجعلونه مقدمة لبقية الأنواع الضعيفة، فيتكلمون عن الضعيف إيه؟ عموما. مفهوم هذا الكلام؟ لكن نلاحظ أن مصطلح الضعيف عندما يستعمل في علم الجرح والتعديل اشتهر استعماله في الضعيف الهين. يقولون فلان ضعيف، يعني ايه؟ يعني سيء الحفظ، يعني من يعني عند فيه موجب لعدم الاحتجاج به، لكن لم يشتد ايه ضعفه. فلو اشتد ضعفه قالوا كذاب، او قالوا متروك، او قالوا متهم، او قالوا ساقط، او قالوا مطرح، او نحو هذه العبارات التي يفهم منها ان الراوي ضعفه شديد وليس هينا. فاذا قالوا ضعيف يعتبرون ذلك من مراتب الضعف الايه الخفيفة وليست الايه الشديدة. لكن لا ينبغي ان نقف عند حرفية اللفظ، لان العلماء احيانا يجملون، احيانا يقولون فلان ضعيف ويقصد انه ضعيف جدا مثلا، ولا يقصد من كلمة ضعيف الا بيان انه يندرج تحت صنف الضعفاء بصرف النظر عن مرتبته في الضعف. فيأتي بعض الباحثين فيأخذ هذه العبارة، واضح هذا الكلام، ويقول ايه؟ يقول هذا ضعفه ضعف هين فيصلح مثلا في الاعتبار والشواهد والمتابعات. لا، لازم انظر في الترجمة وتأمل بقية اقوال اهل العلم، فقد يجمل بعض اهل العلم وقد يفصل عالم ايه اخر. فيأتي بعض العلماء يقول ايه ضعيف، ثم يأتي بعض العلماء الاخرين فيقول متروك او منكر او كذاب او وضاع او متهم او نحو هذه العبارات التي يفهم منها ايه ان الراوي من ضعفه من الشديد وليس من الهين. يبقى ده في تعارض، ليس في تعارض، غاية ما هنالك ان واحد اجمل واخر فصل. وكذلك لفظ لين، الامام العقيلي في كتاب الضعفاء يقول فلان لين الحديث، ثم يذكر هو ما يقتضي انه كذاب مثلا او ضعيف جدا او متهالك. فيجي واحد يروح ايه شابك وشابط في كلمة لين، يقول لك اهو الامام قال لين يبقى دوت ضعفه هين. نقول له لا، لازم نقرا الترجمة، لان كلمة لين ما هي الا اشارة الى انه من صنف الضعفاء، لكن من اي مراتب الضعف هو ما ذكرش. وإن كانت لفظ لين صنفها العلماء أنها من الضعف الإيه؟ الهين، لكن قد يستعملها العالم على إرادة إيه؟ الضعف الشديد، حيث يذكرها على سبيل الإجمال ثم يفصل بعدها، ثم يفصل إيه؟ بعدها. كما لو قال مثلا لين لا يحتج بحديثه، أو لا يكتب، أو لا يكتب حديثه، أو هو متروك الحديث، أو متهم، أو كذاب، أو وضاع، أو هذه العبارات الغليظة التي يفهم منها أن الراوي من ضعفه من الشديد وليس من الهين. وزي مثلا ليس بالقوي، كلمة ليس بالقوي أصلا تفيد أن الراوي عنده نوع ضعف، يعني ليس بكامل القوة، ليس بكامل القوة، فهذا يدل على أن ضعفه من إيه؟ من الضعف الخفيف الهين. لكن مثلا هناك الإمام أبو أحمد الحاكم النيسابوري، أبو أحمد الحاكم من غير أبو عبد الله الحاكم اللي هو صاحب المستدرك، أبو أحمد الحاكم صاحب الكنى، كثيرا ما يقول إيه فلان ليس بالقوي عندهم، ليس بالقوي. وكذلك البخاري يستعمل هذا، يقول ليس بالقوي عندهم. احنا عارفين أن البخاري من عادته استعمال العبارات الإيه اللطيفة في التعبير عن المعاني الشديدة، يعني الراوي يكون كذاب مثلا يقول منكر الحديث، هو نفسه قال إذا قلت في الراوي منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، ده معناه ايه؟ انه عنده متهالك. مع ان غيره اذا قال منكر الحديث معناه ان الراوي ايه؟ ضعيف. فهي من مراتب الضعف الخفيف وليس من مراتب الضعف الايه؟ الشديد. لكن البخاري اذا قال ليس بالقوي عندهم او كذلك ابو احمد الحاكم يقصد الضعف الشديد. يقصد الضعف الشديد وليس الضعف الايه؟ الهين. يقول المؤلف رحمه الله قال يعني ابن الصلاح في علوم الحديث وهو يعني الحديث الضعيف ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. يعني الحديث الضعيف هو الذي لم يجتمع فيه لا صفة الصحيح ولا صفة الحسن، فكل حديث لم يتحقق فيه شرط الصحيح ولا شرط الحسن فهو حديث ايه؟ ضعيف. طبعا احنا قلنا الصحيح نوعان، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره. فكل ما لم تتحقق فيه صفة من صفات الصحيح بنوعيه او الحسن بنوعيه فهو ايه؟ حديث ايه؟ ضعيف. بعض العلماء اعترض على هذه العبارة، قال هذا فيه ايه؟ تطويل في التعريف، حشو يعني. ليه؟ هو لو قال كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحسن فهو ضعيف، لانه اذا لم تجتمع فيه صفة الحسن فمن باب اولى لم تجتمع فيه صفة الايه؟ الصحيح، لان الصحيح اعلى من الحسن. الصحيح اعلى من الحسن، فإذا لم يجتمع في الحديث صفة الحسن فمن باب أولى لم تجتمع فيه صفة الصحيح. واضح الكلام دوت؟ هذا كلام صحيح، بس العلماء اللي اعترضوا هم يزنون التعريفات بميزان المناطق، يزنون التعريفات بميزان الايه؟ المناطق. المناطق عندهم قاعدة ايه؟ ان التعريف لازم يكون جامع مانع وما يكونش فيه حشو، ما يكونش فيه كلام زائد. لكن علماء الحديث وحتى علماء السنة عموما ما كانش عندهم هذه القيود. وابن الصلاح صار على طريقة العلماء القدامى في التعبير عن المسميات، في التعبير عن المسميات بكل ما يفهم منه حقيقة هذا المسمى، ولا يراعي فيه ما يراعيه المناطق من اختيار الألفاظ معينة. يعني زي مثلا ايه؟ احنا عندنا في الاعتبار لما جم عرفوا الاعتبار قال لك ايه؟ لما قالوا كيف يعرف الاعتبار؟ قال اعتبار يعني الضابط، يعني كيف نعتبر رواية الراوي فنعرف انه ضابط او ليس ايه؟ ضابطا. فقالوا ايه المحدثون يعني؟ قالوا الضابط هو من كان أغلب أحاديثه موافق لرواية الضابطين. صح الكلام ده؟ من كان أغلب أحاديثه موافقة لإيه؟ لرواية الضابطين، ويعرف الضابط بالموافقة للضابطين غالبا أهل الثقة. فجمع اعترضوا قالوا أصلا أنت بتعرف الضابط فجأة تذكر في التعريف الضابط الثاني، لما فسر الماء بعد الجهد بالماء، وزي بيقول لك ايه الميه؟ لك الميه هي الميه، ما تعرفش الميه هي الميه، يبقى ده اسمه تعريف. واضح؟ ده على طريقه المناطقه. يقول لك انت النهارده بتعرف الضابط، ما تجيش تقول لي الضابط هو الذي يوافق الضابطين. طب الضابطين هم مين؟ ما قلتليش. دي على طريقه الايه؟ المناطقه اللي هم طبعا الطريقه ديت لم يكن عليها السلف. العلماء عليهم رحمه الله تعالى ما كانوا يراعون هذه يعني الدقه في التعريفات، لان عندهم كان عندهم قضايا مسلمه. لما يقولون الضابط هو الذي يوافق الضابطين يعني يوافق مثل شعبه، مثل مالك، مثل الثوري، مثل الزهري، هو ده معنى كلامهم. الذين فرغ من حفظهم وتثبتهم واتقانهم وامامتهم في الحديث، لان الضابط المعرف ليس مقصود به الذي اشتهر ضبط، وإنما الذين لا يعرف أهو من أهل الضبط أم ليس من أهل الضبط. كأنهم يقولون إذا أردت أن تعرف حال هذا ف فزن حديثه برواية المعروفين بالضبط والإتقان والتثبت، لأن الضبط يعرف بطريقتين. الطريقة الأولى الشهرة، يعني إمام مالك عايزين نعرف ضبطه هنعمل إيه؟ هنوزن حديثه بحديث غيره؟ ده هو أصل، ده هو ميزان لوحده، والميزان لا يوزن. مفهوم هذا الكلام؟ بل يوزن به. لما يجي الزهري عايزين نعرف هو من أهل الضبط ولا مش أهل الضبط، هذا شهرته غلبت عن أننا نبحث في حديثه وننظر أضبط أم لم يضبط، فصار هو أصل يرجع إليه ويعتبر غيره به. فيأتي غيره ممن لم يبلغ في المرتبة كمالك ولا الزهري ولا شعب ولا سفيان ولا أمثال هؤلاء الكبار، ممن لهم أحاديث قليلة مثلا، أو ليسوا من الحفاظ أو من المشهورين، ولا نعرف أهم من الضابطين أم لا. ماذا نفعل؟ نأتي بأحاديثهم ونعرضها على رواية هؤلاء الضابطين المعروفين المشهورين. إذن كأننا نقول إن الضبط، ضبط الراوي يعرف بطريقتين، الطريقة الأولى الشهرة، الطريقة الثانية إيه؟ مقابلة روايتي على رواية إيه؟ غيري. فكأننا نقصد بالضبط، بالضابط الأول الذي نبحث عن مرتبته وضبطه، أي من لم يكن مشهورا بالضبط، من لم يكن معروفا بالحفظ والإتقان والتثبت، فنحن نعرف ضبطه بمقارنة أحاديثه بالمعروفين المشهورين بالضبط والإتقان والتثبت. هذا معنى المقصود. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا إيه؟ دي طريقة العلماء. الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى نص على هذا الأمر بأن المتقدمين لم يكونوا عندهم هذه الحرفية، لم يكن عندهم، زي احتاروا في كتب أصول الفقه زي كتاب الشوكاني في أوائله، نقل كلاما كثيرا في تعريف العلم، فنقل عن بعض أهل العلم أنه قال العلم لا يعرف أصلا، العلم ده قضية معروفة مسلمة، هنعرف بها إيه؟ هنعرفه بإيه؟ لأنه القضية المطلقة المسلمة المعروفة، ما جيش أنا بقول العلم هو المعرفة. طب إيه؟ قللنا من شأنه، العلم أكبر من المعرفة. فلذلك قال بعض أهل العلم إن العلم لا يعرف أصلا، لا يعرف، بل هو عند الناس بالمعرفة التامة، والناس يعرفون حقيقة العلم من غير أن يحتاجوا إلى تعريف، من غير أن يحتاجوا إلى تعريف. طيب، هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن فهو الحديث الايه؟ الضعيف. طب ادنى مراتب الحسن اللي هو بنسميه احنا حسن ايه؟ لغير. فالحديث الذي لم تتحقق فيه ادنى مراتب الحسن فهو حديث ايه؟ ضعيف. طبعا لازم نذكر باللي احنا قلناه في الحسن لغيري. ايه هو الحسن لغيري؟ يعني الذي يتبادر إلى ذهن كثير من الطلبة أن الحسن لغيري ضعيف انضم إلى ضعيف. لا، أولا هذا غلط، مش ضعيف انضم إلى ضعيف، وإنما رواية يظن ضعفها تنضم إلى رواية يظن إيه؟ ضعفها. لكن لأنها إذا كانت ضعيفة يبقى إزاي هنقويها؟ إحنا نقوي ما نظن أهو ضعيف أم ليس ضعيفا. يعني الرواية المرسلة هل هي ضعيفة مطلقا؟ هل كل الروايات المرسلة ضعيفة؟ أم بعضها ضعيف وبعضها ليس ضعيفا؟ نقول تاني بعبارة أخرى، الرواية المرسلة كلها مخرجها عن الثقات، كلها مخرجها عن الضعفاء، أم بعضها عن الضعفاء وبعضها عن غير الضعفاء من الثقات؟ إذا ليس كل مرسل ضعيف، وإنما الإرسال مظنة وجود الإيه؟ تعرف يعني مظنة؟ أنا عم أقول مظنة، واحد يبعث لي ولا يقول لي يعني مظنة؟ يعني الموضع الذي يظن أن فيه ضعف. فهم الكلام دوت؟ الموضع أصل مرة كنت في حلوان واتنبح صوتي في محاضرة، وبعد ما خلصت جالي ورقة واحد بيسألني ما معنى راوي، ما معنى راوي؟ يعني أنا قعدت قلت مثلا كلمة راوي دي 50 مرة في الدرس ولا حاجة، فأخ راوي إيه ده؟ مين ده؟ ده اسمه عالم من العلماء ها؟ ولا ايه بالظبط؟ في برضك بعض الشيوخ يلقبون بالراوي، يقول لك يبقى الراوي ده اسم عالم من العلماء، زي واحد كان الامام هارون يزيد بن هارون كان مره جالس في مجلس فقال حدثنا عده عن فلان عن فلان عن فلان، يقصد بعده ايه؟ يعني جماعه من الرواه. فجي واحد من القاعدين قال لهم عدة ابن من؟ فقال له عدة ابن فقدتك. ففي تعبير يعني المفترض دي مصطلحات بتأتي في العلم في كلام أهل العلم، لازم بقى خلاص إيه تلقصها. لما واحد يقول لك مظنة ما تقعدش بقى تقفك إيه مظنة دي؟ إيه مظنة دي؟ دي مظنة بنت مين دي؟ فكلمة مظنة أي المكان الذي يظن فيه أو الموضع الذي يظن فيه هذا المعنى. فإحنا نتكلم عن الضعف، مظنة الضعف أي الموضع الذي يظن أنه ضعيف أو يظن أن فيه سبب ليوجب الضعف. معايا الكلام دوت؟ فنحن حينما نقول الضعيف يتقوى بالضعيف، ما نقصد بالضعيف وإن تسامحنا في العبارة، لكن المعنى المقصود في الواقع ليس الضعيف، لأنه هو لم يصر ضعيف بعد، لأنه إذا تقوى هل سيكون ضعيفا؟ إذا ما نقصد بالضعيف هنا إيه؟ ما نظن أنه ضعيف. زي لما يجي في المتابعة يقول لك إيه؟ المتابعة هو أن يروي راوي يروي حديثا فيوافق فيه غيره. الراوي الذي توبع هذا قبل أن يتابع كنا نظن أنه إيه؟ تفرد. أم هو تفرد؟ هل نجزم بتفرده أم نقول يظن أنه إيه؟ تفرد. ولذلك لا يجزم أحد بالتفرد إلا الأئمة الحفاظ الكبار اللي عندهم اطلاع واسع على الروايات، بحيث يستطيع يجزم بأن هذا الراوي لم يأتي أحد بموافقته فيما روى. فنحن إيه نقول إيه ما نقول إنه تفرد إلا إذا سبقنا إمام بأن فلانا إيه تفرد أو دل كلامه على ذلك. فحينما نجد متابع يبقى كنا نظن أنه إيه تفرد. كذلك أيضا راوي فيه ضعف فنظن أنه أخطأ في هذا الحديث ولم يصب، فوجدناه قد توبع أو وجد لروايته شاهد، فنقول ماذا؟ نقول كنا نظن أنه أخطأ فتبين لنا أنه إيه لم يخ... زي الإمام ابن خزيمة جاء لحديث يرويه الشافعي عن سفيان ابن عيينة بإسناده، فقال إيه كنت أظن أن هذا الحديث أخطأ فيه الشافعي، فتبين لي أنه لم يخطئ لأنه قد توبع. شفت الكلام الدقة في التعبير؟ الإمام ابن خزيمة يقول إيه كنت أظن أن الشافعي أخطأ في هذا الإيه الحديث، فتبين لي أنه لم يخطئ. لماذا؟ لأنه وجده إيه تابعه غيره في غيره من الرواة وافقه على ما روى، فدل على أنه لم يخطئ في اجتهاد الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى. فده التعبير الصحيح. فالحسن لغيره احنا عارفين ان هي رواية ضعيفة انضم اليها رواية ضعيفة، او رواية يظن ضعفها انضم اليها رواية يظن ضعفها، فلما انضمت هذه الى تلك تشكل عندنا ايه قوة ارتقت بالحديث الى مصاف الحجة، وهذا نسميه بالحسن لغيره. ده صورة. على فكرة انا فاكر رمضان خلص مش كده يا جماعة؟ كان قبل رمضان كان بيجيبولنا شاي. دي صورة من صور الايه الحسن لغيره. طب هتلاقي ائمة كثيرين يجي الراوي ضعيف او فيه جهالة او الاسناد ليس متصلا، وبعدين تلاقي الامام يقول ايه صحيح او حسن. فيجي بعض المعاصرين او المتأخرين يرد على هذا العالم يقول له ازاي ده حسن وانت نفسك بتقول ده منقطع او ليس متصلا او مرسل، ازاي تقول ان هو حسن وهو فيه راوي ضعيف؟ واضح هذا الكلام؟ وبعدين يتوسع هذا الباحث ولم نجد له ما يقوي روايته، يبقى ازاي انت بتقول ان هو حديث ايه حسن؟ فيبادر الى اتهام هذا العالم بانه ايه متساهل، وده بيصنع مع الامام الترمذي. بعض العلماء الذين وصفوا الإمام الترمذي في الواقع هم لم يتأملوا صنيع الترمذي. الترمذي مش متساهل ولا حاجة. شوف أنا بقى بقول لك إيه طارق عوض الله اللي بيقول عليه متشدد، أنا بقول لك الترمذي مش متساهل. بالعكس الترمذي معتدل. وهو يحسن الأحاديث باعتبارات معينة. احنا خدنا اعتبار واحد وصرنا نحكم كل الاحاديث بمقتضى هذا الاعتبار، وهو ايه؟ ضعيف انضم الى ضعيف، او ما يظن ضعفه انضم الى ما يظن ضعف. لا، الحسن عند الترمذي او تقوية الحديث عند الترمذي وعند غيره من العلماء ليست مرتبطة فقط بان ينضم للرواية الضعيفة رواية اخرى مثلها في الضعف، يعني كلاهما مروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، قد يكون مرويا عن رسول الله وقد لا يكون مرويا عن رسول الله، قد يكون الشاهد باللفظ وقد يكون بالمعنى، وقد يكون صريحا وقد يكون مفهوما. فالإمام الترمذي عليه رحمة الله لما يحسن الحديث مش بالضرورة انت تحكم عليه بمقتضى ان مفيش متابع للراوي ولا شاهد باللفظ لهذا الايه الحديث. الترمذي المسألة عنده ايه اعم، فقد يقوي الحديث بالمرفوع ولو كان ايه ضعيفا، والمرفوع قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى، والمعنى قد يكون منصوصا عليه وقد يكون مفهوما من بعض الاحاديث، لكله يشهد للحديث عند الايه الترمذي. وقد يقوي الحديث بالايه باثار الصحابه وباتصال العمل وبالاجماع كما نص على ذلك الامام ابن حجر في النكت، واضح. بل قد يقوون الحديث بموافقته القياس. واحد يقول لك الله ازاي احنا نقول الحديث ده معناه صحيح لكن نقولش حسن؟ ما هو اصلا كلمه حسن عندهم كده، لانها احنا عندنا سبق الى ذهننا ان الحسن مرتبه من مراتب الايه الحديث. احنا طبعا قلنا الكلام ده قبل رمضان. الحسن عندهم معناه ان هذا الحديث محتج به، يصلح للاحتجاج به، وليس معناه انه ثابت، لان الحج اعم من ايه الثبوت. احنا مش احيانا نحتج باثار الصحابه؟ طب واثار الصحابه دي حديث صحيح عن رسول الله؟ الاجماع هل يشترط ان يكون مرويا عن رسول الله؟ نقول اجماع، يعني اجماع من؟ اجماع الامه، اجماع الصحابه والتابعين مثلا، يعني هي اثار عن الصحابه او عن التابعين، فصار اجماعا عند اهل العلم لما اتفق الصحابه رضي الله عنهم في المساله قلنا اجماع. ف طبعا كما يقول العلماء انهم ليس هناك اجماع الا وله دليل، لكن قد لا نعلم نحن الدليل، فيكون عمدتنا الايه الاجماع، عمدتنا الاجماع. فالمساله معناها قولهم حسن، قول العلماء القدامى حسن، معناه ايه؟ ان هذا حديث حجه محتج به. ولذلك احنا بنقول ايه الحسن حجه ماشي، لكن بالمفهوم دوت. ولذلك العلماء مثلا زي الامام احمد لما بيسميه ضعيف وهو نفسه بيحتاج ايه الحديث الحسن عند الترمذي، الامام احمد ما يقولش فيه حسن، ما تلاقيش الامام احمد يقول فيه حسن ولا ما يقول فيه ايه ضعيف، ولكن يحتاج به. اذا اختلاف بين الترمذي واحمد ايه؟ لفظي في التسميه، هذا يسميه حسن وهذا يسميه ايه ضعيف، لكن كلاهما يحتاج به. اذا مقصود الترمذي من قوله حسن هو ايه؟ انه حجه، انه ايه حب. وطبعا ده مساله صارت شكليه، ما دام كل العلماء متفقون على ان هذا يحتج به، سمي حسن، سمي صحيح، سمي حجه، سمي صالح، سمي ما تسميه، هذا كله لا يؤثر، لان اختلاف العلماء في تسميه الاشياء لا في حقيقتها لا يعد ان يكون اختلافا لفظيا، والاختلاف اللفظي لا يؤثر في الاحكام. اختلاف اللفظي لا يؤثر في الاحكام، يعني مثلا حديث انا بقول صحيح انت بتقول حسن، هذا اختلاف يعتبر في الحكم ام في اللفظ؟ في اللفظ، لان كلانا انا وانت متفقون على انه ايه حجه، وانه تبنى عليه الاحكام، وانه يحتج به في دين الله عز وجل. فلازم نفهم اصطلاحات العلماء بنوع من الليونه. انا مره قريت بحث، مش بحث، كتاب معلق عليه، والكتاب دوت كان فيه واحد نشره قبل هذا المعلق، فالمعلق الاول مثلا يقول ايه صحيح، يجي الثاني يقول له كيف هذا يا اخي، بل هو حديث حسن فقط، من هذا القبيل بقى على مدار الكتاب. وزي برضك الكتاب اللي اتعمل في الرد على ابن حجر في تقريب التهذيب اللي هو تحرير تقريب، وجدت فيه مضحكات. ابن حجر بس يقول فلان ضعيف، ماشي الكلام، فيجي يرد عليه لا بل يعتبر به. طب ما هو الضعيف يعتبر به. ماشي الكلام؟ ابن حجر يقول مقبول، فيجي اخواننا يقولوا ايه لا بل مجهول، بل ايه مجهول او مستور. طب ما هو اصلا المقبول عند ابن حجر يتضمن المجهول ويتضمن المستور، لان المجهول المستور عند ابن حجر اذا كان لروايته ما يقويها شيء من شاهد او متابع يسميه ايه مقبول. فكأن ابن حجر افادك فائدة اكثر. هو قال انا اعلم انه مجهول لكني تأملت روايته فوجدت لها شواهد فعرفت انه ايه مقبول، لانه لم ينفرد بل توبع. وهو في المقدمة قال ان مثل هؤلاء اذا يكون لينا اذا لم ايه يتابع، فاذا توبع فهو ايه مقبول. يبقى ده لفظ اختلاف لفظي، والا فالحكم في النهاية يصب في ايه في معنى واحد، يصب في معنى واحد. وهكذا قس على هذه الاشياء. ده اختلاف لفظ لا ينبغي للعالم ان يقف عنده. الامام احمد مرة سئل عن حديث فقال هو حديث خطأ. حديث ايه خطأ. فقيل له ولكن ابن ابي شيبة يقول هو حديث غريب. خلي بالك الامام احمد يقول ايه هو حديث خطأ، فالسائل قال له ولكن ابن ابي شيبة يقول هو حديث غريب. فالامام احمد قال ايه قال اذا كان حديث غريب فهو خطأ. ايه المشكلة؟ يبقى هذه العبارات ملتئمة تصب في معنى ايه واحد، لان العلماء في كتب المصطلح قالوا ايه والغالب الضعف على الغريب، اكثر الاحاديث الغرائب ايه ضعيفة. فلما اجي انا الاقي امام قال في حديث هو غريب وانا اقول ضعيف، ما الغريب منه الضعيف ومنه غير الضعيف، واغلب الغرائب ايه ضعيف. فانا حينما اقول في حديث غريب انه ضعيف يبقى انا ما خرجتش عن الايه عن النص، انا قلت اللي قاله العلماء في الواقع، بل عبارتي افادت معنى اخر، معنى زائد، انه من الغريب الضعيف وليس من الغريب الايه الصحيح. مفهوم هذا الكلام؟ فما تجيش بقى نقف عند العبارات ونحجر دماغنا ونعمل خلاف. يعني بعض الناس يقول لك إيه اختلف اهل العلم في هذا الراوي، فبعضهم قال ثقة وبعضهم قال مجهول، ده خلاف مش خلاف. ليه مش خلاف؟ لان المجهول معناه ايه؟ اي انا لا اعلم حاله. العالم الذي يقول فلان مجهول معناه ايه؟ كانه يقول انا لا اعلم حاله. غيره من العلماء قال هو ايه ثقه، يبقى غيره علم ما لم يعلمه المجهل. ده اعتراض؟ لا تعارض؟ مش تعارض، بل لازم اكون فاهم القصه دي. بل العالم الواحد احيانا يقول فلان الذهبي، انا بجده كتير يقول كده، يقول هو مجهول ولكنه ثقة، او ولكنه حديثه صحيح، او حديثه جيد، او حديثه حسن، يقول هذا كثيرا. وكذلك الامام ابو حاتم الرازي لما سئل عن احمد بن بحر العسكري قال لا اعرفه وحديثه صحيح. ايه معنى الكلام ده؟ هو بيقول الراوي نفسه لا نعرفه. يبقى ده جزء متعلق بعلم ايه الجرح والتعديل، لكن حديثه نفسه صحيح. دخلنا في علم العلل بقى. ليه؟ لان له شواهد. فكون الراوي له لحديثه شواهد، هذا ينفع الراوي ام الرواية؟ الرواية. مش الراوي الضعيف، ضعيف حتى ولو توبع في بعض رواياته، لو توبع في بعض رواياتي الروايات دي هتكون ايه صحيحة ولا ضعيفة؟ بنقول عليها حسن، صح؟ يعني في المقبول. طيب كون بعض روايات هذا الراوي الضعيف من الحسن، هل يعني ان الراوي لم يصر ضعيفا؟ صار صدوق؟ لا، هو ضعيف اي. فقصة كونه ضعيفا هذا متعلق بعلم الايه الرجال، علم الجرح والتعديل. اما كون حديثه صحيحا او حسنا او ضعيفا بعلم العلل، فقد يكون الراوي ضعيفا ولكن اصاب في بعض الروايات التي رواها. احنا قلنا الضعيف مش دايما بيغلط، احيانا يغلط وأحيانا لا يغلط. فإذا أصاب قلنا حديثه الذي أصاب فيه صحيح أو حسن، مع أن الراوي نفسه إيه؟ ضعيف. كذلك أيضا مجهول، هو الراوي نفسه مجهول، لم يروى عنه إلا واحد مثلا، أو روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق من قبل أهل العلم. مفهوم هذا الكلام؟ لكن نظرنا في حديثه وجدنا حديثه مستقيم، له شواهد تدل على أنه حديث صحيح أو حسن. ماشي الكلام؟ زي حديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، اقرأوا هكذا الحديث، اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فثم الدعاء إيه؟ عبادة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فثم الدعاء إيه؟ عبادة. فالحديث ده موافق للقرآن ولا لأ؟ طب تفرد به راوي اسمه يسيع والراوي دوت مجهول، ماشي؟ فالعلماء صححوا الحديث، الحديث نفسه ايه؟ صحيح. ليه صحيح؟ لانه موافق للقرآن، معناه ايه؟ صحيح. طيب واحد يقول لك الله، طب ما نقول ضعيف وموافق للقرآن، اصل انت العلماء تفكيرهم اوسع منك. العلماء لم يجدوا عند الراوي شيئا يستوجب ضعف، روى حديثا واحدا فوجدوا هذا الحديث لا موافق للقرآن، فلين ضعف الراوي؟ لين ضعف الراوي؟ ده شيء. بعض العلماء بقى بيعمل حاجة أكثر تطورا، يقول لك الراوي دوت لم يروي في الدنيا إلا حديث واحد، ماشي، والحديث دوت موافق للقرآن، ماشي. الله، إيه المانع أن أنا أقول ثقة؟ أيوة، هو لم يروي عنه إلا واحد، طب إيه المانع أن أنا أقول أن الراوي ده ثقة؟ إيه المانع؟ مدام الحديث الوحيد اللي رواه أصاب فيه، يقصد بثقة هنا الثقة الاصطلاحية ولا ثقة أي حديثه صحيح؟ كان بيقول الحديث الذي رواه هو صحيح وهو لم يروي غيره فلم يخطئ أبدا، فيعامل معاملة الثقات وخلاص ونخلص منه. بيعمل الكلام ده مين؟ النسائي وابن معين. النسائي وابن معين، الراوي لما يقول كده يقول ثقة، انت تقول ايه؟ هذا راوي ثقة وثقه في الحديث صحيح، هو اصلا النسائي وثقه لان حديثه له اصول، مش وثقه لانه هو اصلا ملوش في الدنيا غير حديث واحد. مفهوم هذا الكلام؟ فلما وجد الامام كالنسائي وابن معين ان هذا الراوي روى شيئا مستقيما موافق للاصول، موافق للقران، موافق لظاهر السنه، موافق لعمل الامه، قال ايه؟ ثقه، خلاص الراوي ونقفل الملف ده بقى. فالعلماء لهم طرق معينه في التعليق، ابو حاتم ما بيعملش كده زي ما قلت لك، بيقول ايه؟ الراوي مجهول او لا اعرفه لكن حديثه صحيح. الراوي ده نفسه تلاقي امام اخر يقول لك ثقه، يبقى في تعارض. لما يجي الامام يقول لا اعرفه او مجهول واخر يقول ثقه، ده متعارض؟ ده مش تعارض. الذي قال مجهول هو نظر الى ايه؟ الى الراوي مجردا عن روايته، فوجد ان الراوي لم يروي عنه الا واحد فقال مجهول. صح الكلام؟ زي السائب بن حبيش لم يروي عنه الا زائدة بن قدامة، روى حديث ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الراوي ده ليس لم يروي الا هذا الحديث ولم يروي عنه الا زائدة ابن قدامة، يبقى دوت ايه؟ في عداد الايه؟ المجهولين. واحد يقول لك ما هو زائدة ابن قدامة لا يروي الا عن الثقات، هينفعه؟ لا شك هينفعه، صح الكلام؟ لكن العلماء اصلا جه الامام النسائي قال صالح وكذلك الدرقطني، قالوا الكلام ده ليه؟ نظروا في الحديث فوجدوه موافق للاصول، موافق للاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على الحث على صلاه الجماعه ووجوبها. ها؟ لقد هممت ان امر بلالا ان يقيم الصلاه ثم اذهب فاحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاه الجماعه. مش ده زي الحديث ده؟ في المعنى كلها تصب في معنى ايه؟ واحد، وهو الحث على صلاه الجماعه او وجوب صلاه الجماعه. فاذا العلماء دول نظروا في المتن الذي رواه ذلك الراوي فوجدوه مستقيما له ما يشهد له، فقالوا ايه؟ قالوا صالح أو قالوا ثقة أو قالوا صدوق أو قالوا حسن الحديث أو حديث صحيح. الترمذي أخذ الترمذي قد يحسن الحديث لهذه المعاني اللي هي خافية على أمثالنا. واحد يجي النهارده يقول لك الله ازاي ده راوي مجهول ازاي الترمذي يحسن له؟ يا اخي الترمذي نظر لمعنى الحديث لمتن الحديث المعنى الذي اشتمل عليه الحديث فوجد له اصولا في الكتاب في القران في السنه الصحيحه في عمل الامه سواء باللفظ او بالمعنى او بما يتضمنه المعنى الى غير ذلك، فوجد ان هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث معنى ايه؟ حسن، معنى مستقيم، فقال هذا حديث حسن، هذا حديث ايه؟ حسن. ولو انك تاملت صنيع الترمذي مع اعتبار هذه المعاني ستخلص الى ان اكثر احكام الترمذي صواب. وانا اقول لك حاجه ثانيه، لو الترمذي متساهل يبقى البخاري متساهل. ليه؟ لان الترمذي يحكي عن البخاري في سننه وكذلك في كتاب العلل اشياء قريبه من احكام الترمذي نفسه التي انتقدت على الترمذي. طبعا صحيح البخاري ده مرتبه عليا، البخاري في الصحيح ما يخرج كل ما عنده صحيح، انما يخرج اعلى مراتب الايه؟ الصحيح. لكن الصحيح عنده اكبر من ذلك واوسع من ذلك واكثر من ذلك. تجد الحديث التي صححها البخاري خارج صحيحه يراعي فيها نفس المنهج الذي سار عليه الترمذي، هو غايه ما هنالك ان الترمذي نص على ذلك، البخاري بنفس الطريقه وكان الترمذي اخذها عن البخاري. زي حديث ايه؟ حديث تكبير في صلاة العيد سبعا ثم خمسة. الترمذي صحح بعضها وحسن بعضها وحكى عن البخاري كذلك. ده حتى لما حكى عنه انه لما سئل عن حديث كثير بن عبد الله، كثير بن عبد الله يروي عن ابائه وكثير بن عبد الله البخاري نفسه ضعفه جدا. البخاري نفسه ايه؟ ضعفه جدا. فلما سئل عن حديثه قال صحيح او حسن. طب ليه؟ نظر في المتن فوجده مستقيما، حتى قال هو حديث حسن وبه اقول. وفي الباب ايضا عن عمرو شعيب عن ابيه عن جدي قال هو صحيح. فالمعنى المقصود ان الائمه حينما يقولون الحديث الضعيف ما ليس صحيحا ولا حسنا، اي ما لم تجتمع فيه صفات الحسن بجميع أنواعها وصورها التي وجدت عند العلماء، وليس الصورة الوحيدة التي لا نفهم غيرها وهو أن ينضم للضعيف ضعيف. لا، الحسن عندهم أوسع. واحد يقول لك زي واحد من الجزائر كلمني من كام يوم سألني سؤال شبيه بهذا، بعدين قال لي سبحان الله يا أخي، أمال إيه اللي بيحكوا عنك يا شيخ؟ أنت بيحكوا عنك أن أنت بتقول أن مفيش حديث حسن. قلت له يا ابني ده أنا بحسن اللي هما بيحسنهوش، ده هم عندهم الحسن ليه صورة واحدة، أنا الحسن عندي ليه عشرات الصور. أنا بحسن الحديث بموافقته القرآن، أحسن الحديث بموافقته الإجماع، اتصال العمل، ده كله بيحسن لأن العلماء بيعملوا كده. فأنا بحسن أشياء كثيرة جدا، أهم أنفسهم لو قلت لهم حسنوا يقول لك لا مش ممكن نحسن كده، ده هم المتشددين بقى. هم الإيه؟ المتشددين. طب الإمام أحمد لما سئل عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جدي، فقيل له أتحتج بعمرو شعيب؟ قال ليس بكلها أحتج. يبقى هو نفسه مذهبه إيه؟ إن عمرو شعيب لا يحتج به على سبيل الإطلاق، صح؟ هو نفسه نص على ذلك، قال ربما احتججنا به وربما وجس في القلب. طب ليه احتج به المرة دي؟ قال ولكن هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. يبقى احتج به لحديث مرفوع آخر قواه ولا لأثار الصحابة والتابعين؟ يبقى التقوية عنده ليست منحصرة في الروايات الضعيفة المرفوعة المضافة إلى النبي، بل قد يتقوى الحديث الضعيف بإيه؟ بالموقوفات على الصحابة أو التابعين. وده اللي عمله الإمام الشافعي. الإمام الشافعي مش قوى المرسل، قوى بإيه؟ قوى بأربع صور. الصورة الأولى أن ينضم إليه إيه؟ مسند صحيح، يعني حديث متصل صحيح لذاته، ده مفهومة طبعا لازم يتقوى بها. الصورة الثانية أن يتقوى بمرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، والاثنين دول الصورتين دول متعلقين بالإيه؟ بالمرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى مفيش مشاكل. طيب السورة الثالثة أن يتقوى بمذهب الصحابة، أن يفتي بعض الصحابة بمثل معنى هذا الحديث المرسل، فدوت يتقوى به عند الإمام الإيه؟ الشافعي. الرابعة أن يوافقه قول عامة أهل العلم، الجمهور أهل العلم. إذا قوى المرسل بالكلام أهل العلم ولا لا؟ لأنه يقصد بالتقوية هنا إيه؟ الاحتجاج، أي إذا كان عندنا حديث مرسل فوجدنا آثار عن الصحابة توافقه أو آثار عن التابعين توافقه، فهذا يعطيه قوة فيرقيه إلى مصاف الحجة، سواء بس قلنا ثابت أو غير ثابت قضية أخرى، المهم أنه يصلح للاحتجاج به. فالإمام أحمد بيقدم آثار الصحابة على الحديث المرسل، كما في مسائل ابن هاني أنه سأله أيهما أقوى، الحديث المرسل أم قول الصحابي؟ فقال قول الصحابي عندي أقوى من الحديث المرسل. إزاي الكلام ده يا إمام؟ هو إمام فقيه، لأن الحديث المرسل الذي لم يوافق من قبل أحد من الصحابة يعد حينئذ إيه؟ شاذا، لأن لم يعمل به أحد. ولما كان مرسلا وترك العلماء العمل به دل على أن مخرجه عن غير الإيه؟ الثقات، بينما قول الصحابي يدل على أن هناك من الأمة من عمل به، فأنت إذا عملت به فأنت لم تبتدع شيئا ولا تحدث شيئا جديدا، وإنما أخذت بما سبقك إليه بعض السلف فهو أقوى. شفت الفقه؟ شفت الفقه؟ لأن الحديث مرسل، تخيل حديث مرسل لم يأتي له موافق ولا مخالف، تخاف تاخد بيه ولا لا؟ لم يأتي له موافق من الصحابة ولا ايه مخالف، تخاف تاخد بيه ولا لا؟ لأنه ضعيف أصلا، لم يتصل إسناده، فكيف إذا جاء ما يخالفه؟ عندنا حديث مرسل خالفه رأي الايه مذهب الصحابي أو قول الصحابي، هو نفس المرسل ضعيف ثم عارضه صحابي من الصحابة، يبقى دوت يعطيه يزيد في ضعفه أم لا؟ يزيد في ضعفه. من هذه الحيثية كان قول الصحابي عند الإمام أحمد بن حنبل أقوى من المرسل. يقول ثم تكلم يعني الإمام ابن الصلاح عن تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. يعني عندنا حديث المقبول أو الصحيح في خمس شروط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. هو بيقول بقى إيه ابن الصلاح؟ كل شرط من هذه الشرائط إذا فقد يتولد نوع من أنواع الضعيف أو أنواع من أنواع الضعيف. يعني تعالوا نجيب مثال، مثلا عندنا اتصال الإسناد، إذا فقد هذا الشرط، اختل هذا الشرط، هيتولد عندنا أنواع من أنواع الحديث الإيه؟ الضعيف، منها إيه؟ منها المرسل، لأنه لم يتصل إيه؟ إسناده، المنقطع، المعضل، المعلق، المرسل الخفي، المدلس، كل هذه أنواع تتولد عن إيه؟ عدم اتصال الحديث. إذا اختل شرط من شرائط الصحة يتولد عنه إيه؟ أنواع من أنواع الأحاديث الضعيفة، عايز أقول كده يعني. وقف على هذا، عندنا مثلا السلامة من الشذوذ والعلة، إذا لم يسلم الحديث من الشذوذ والعلة بل وقع فيه شذوذ أو علة، يتولد عن ذلك أنواع، منها الحديث الشاذ، المنكر، المعلل، المقلوب، المدرج، المضطرب، مش كده ولا ايه؟ كل هذه انواع تتولد عن ايه؟ الشذوذ او عله، اذا وقع في الحديث شذوذ او عله يتولد انواع من انواع الحديث الايه؟ الضعيف، وهكذا. طبعا هذه تقسيمات، عايز اقول هي تقسيمات ليس من ورائها كبير فائده، لكن هي مفيده في معرفه مراتب الضعف. مراتب الايه؟ الضعف، فالضعف المتعلق بالراوي أخف من الضعف المتعلق بالرواية، دي قاعدة. الضعف المتعلق بالراوي أخف من الضعف المتعلق بالرواية، فمهما كان الراوي ضعيفا إذا سلمت روايته من النكارة والبطلان فالرواية حينئذ لا تعد من الواهية. يعني عندنا واحد كذاب، ده راوي ولا مش راوي؟ كذاب ولا مش كذاب؟ هو كراوي ضعفه شديد أم هين؟ طب الكذاب دوت روى حديث إنما الأعمال بالنيات، روى حديث مستقيم ولا منكر؟ مستقيم، يبقى شدة ضعفه أثرت على روايته هذه؟ لم تؤثر. إذا لابد أن تتأثر الرواية فتكون منكرة أو شاذة أو موضوعة أو باطلة مخالفة لما تقرر وثبت في الأحاديث الصحيحة وفي الأدلة الشرعية، حينئذ تكون من الضعيف المتهالك، ضعيف جدا، بصرف النظر عن حال الراوي، هل هو من الرواة الضعفاء جدا أم الضعفاء ضعفا هينا. فقد يكون الراوي ضعفه هينا ويأتي برواية إيه؟ شديدة الضعف لكونها مخالفة للقرآن، مخالفة للسنة، مخالفة لما تقرر في عند العلماء. فاهم الكلام دوت؟ مع أن الراوي نفسه قد يكون إيه؟ ضعفه إيه؟ هينا، بل قد يكون صدوقا أو ثقة أخطأ، وقد يخطئ خطأ فاحشا فيأتي بالمنكر أو الباطل أو ما لا أصل له. فكل ضعف متعلق به الراوي هو أخف من الضعف المتعلق به الرواية. في قاعدة قال فينقسم إلى حينئذ، يعني الحديث ضعيف ينقسم إلى أنواع، زي ما قلنا إن هم هنا في الضعيف بيتكلموا عن إيه؟ مقدمة للضعيف، فيدخل في هذا النوع كل أنواع الإيه؟ الضعيف باختلاف أنواعه ومراتبه. فينقسم حينئذ إلى الموضوع، الحديث الموضوع، والمقلوب، والشاذ، والمعلل، والمضطرب، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، وغير ذلك. هنا قدم الموضوع باعتباره أوهى أنواع الضعيف، يعني أشد أنواع الضعيف ضعفا، وهو الحديث الموضوع. إيه هو الحديث الموضوع؟ واحد هيقول الموضوع هو ما رواه الكذاب، لا، وما تفرد به الكذاب، ما تفرد به الكذاب ولم يوجد له أصل من رواية غيره. يعني الكذاب يروي، واحد كذاب يروي حديث لا ليس له ما يدل عليه ولا يشهد له ولا يوافقه في المعنى، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل الأمة، ده الموضوع. أما الكذاب إذا روى المستقيم من الروايات يبقى ده إيه؟ موضوع. هو كذاب لكن حديثه لا يسمى إيه؟ موضوع. خلي بالك قاعدة مهمة جدا، لما تيجي تفتح كتب الرجال تجد العلماء أحيانا يذكرون الراوي بأنه كذاب أو متهم، ماشي الكلام؟ كذاب أو متهم، ومع ذلك أحاديثه لا يقولون فيها موضوع. ليه بقى؟ لأن الكذب نوعان، هناك كذب باختلاق المتون، وكذب بتركيب الأسانيد على المتون. الله أكبر، أنا شايف الإخوة خلاص نامت مني. السؤال مهم يا جماعة، نعمل إيه بس؟ ما باليد حيلة. هناك واحد بيجيب بيألف حديث، بيألف كلام، بيألف متون. متون يعني ايه؟ يعني حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يألف يختلق اما ليوافق مذهبه او لغرض من الاغراض الدنيوية او نحو ذلك، يعني يأتي بكلام ينسبه الى الرسول، والكلام هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ده الذي ايه؟ يلفق المتون، يركب المتون، يختلق المتون. ده الكذاب اللي هو نقول على حديثه ايه؟ موضوع. لكن في كذابين العلماء يقولون ايه كان يسرق الحديث لا يختلق المتون، لا يؤلف متونا، وانما ياتي بالمتون المعروفه المشهوره وبعضها قد يكون صحيحا بل في الصحيحين ويركب لها اسانيد من عنده. ده كذبه. اذا كذبه في الاسانيد ام في المتون؟ في الاسانيد. يبقى المتون التي رواها نقول فيها موضوع؟ لا. مفهوم الكلام دوت؟ دوت راجل بايه؟ طب يعمل كده ليه؟ هو عايز يقول للناس انا عندي اسانيد للمتون اللي عندكم بس محدش سمعها غيري، اسانيد محدش يعرفها غيري. كنوع من الرغبه في الاغراب والتندر على الاقران. ايوه انا عارف المتون ديت هي عندكم بس انا عندي ليها اسانيد مش عند حد غيري. فتجد الناس يقبلون عليه ليسمعوا منه تلك الاسانيد. فهو يكذب في الاسانيد ام في المتون؟ في الاسانيد. هذا الذي يكذب في الاسانيد متونه مستقيمه قد تكون صحيحه وقد تكون ضعيفه ضعفا هينا. معايا؟ فلا يقال في المتون التي يجيء بها مثل هؤلاء انه ايه؟ كذب. زي مين؟ انها موضوعه. زي محمد بن عمر الواقدي. ده على فكره من العلماء الكبار. من العلماء الكبار. وهو من المؤرخين الذين يرجع اليهم في معرفه التاريخ والسير. تجد في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد يقول حدثنا محمد بن عمر، حدثنا محمد بن عمر، اخبرنا محمد بن عمر. هو الواقدي. ولذلك محمد بن سعد يسموه ايه؟ يسمونه كاتب الواقدي. كان قاعد تحت رجليه كده، يعني اكثر علمه من الايه؟ من الواقدي. الواقدي دوت رغم انه امام ويعتمد عليه في التاريخ، لكن العلماء قالوا انه ايه؟ كان بعضهم قال انه كذاب، وبعضهم اتهمه بالكذب. الإمام الذهبي وضحها، قال أنا لا أظن أنه يخترق المتون، وإنما غاية ما هنالك أنه يركب الأسانيد على المتون المستقيمة. لأن رغم أنه كذاب أو متهم بالكذب، العلماء لم يقفوا له على متون منكرة أو باطلة أو مخالفة للقرآن أو السنة والإجماع، وإنما إيه؟ هو يأتي بأسانيد للمتون المعروفة المشهورة ويرويها، يروي تلك المتون بتلك الأسانيد التي لفقها. وزي مين؟ محمد بن حميد الرازي، ده شيخ البخاري، بس البخاري ما خرجش عنه طبعا في الصحيح، انما خرج عنه في غير الصحيح شيخ البخاري. والامام الطبري يروي عنه كثيرا في التفسير وفي التاريخ. محمد بن حميد الرازي. ابن حجر في التقريب التهذيب يقول ايه؟ ثقة ضعيف، يقول حافظ ضعيف الحديث. حافظ ضعيف الحديث. ازاي حافظ ضعيف الحديث؟ حافظ يعني جمع الكثير من الروايات، سمع الكثير وروى الكثير، لكن هو نفسه كان ضعيف. طب ضعفه من جهة ايه؟ الإمام الذهبي قال لم يكن ضعفه في الحفظ، لم يكن ضعفه من جهة الايه؟ الحفظ، انما ضعفه من جهة العدالة. يبقى دوت كذاب او متروك او متهم. لا، الذهبي نفسه بينها، قال لا أظن الرجل يخترق متنا، إنما كان يسرق الأسانيد ويركبها على المتون المشهورة. يبقى أنا لازم أفهم، مش أول ما فلان كذاب خلاص امسك أحاديثه موضوع موضوع موضوع، وقد يكون حديث نفسه صحيح عند العلماء لأنه له أسانيد أخرى صحيحة. وزي يحيى بن عبد الحميد الحماني، قيل كان يسرق الحديث كده برضك. يسرق الحديث يعني إيه؟ أنت عايز تحرم الحديث؟ هو ده اللي بيسرق الحديث. لما تجد في كتب الرجال فلان يسرق الحديث معناه ايه؟ يعني ياتي للمتون المعروفه فيركب عليها اسانيد من عنده ليغرب على اقران. ده بيسموه حرام الحديث. ها زي حرام الحله يعني. دوت ايه؟ ده هذا لا يؤلف متنا، لا ياتي بمتون جديده، فغايه ما هنالك انه ياتي بمتون معروفه مشهوره فيركب عليها اسانيد من عندي. يبقى المتون ديت نقول عليها موضوعه؟ ممكن تقول موضوع بهذا الاسناد تقيد، ما تكون موضوع كده وتسكت، انما تقول ايه؟ موضوع بهذا الايه؟ الاسناد. والا فالمتن نفسه قد يكون له اسانيد اخرى قد تكون صحيحه وقد تكون حسنه وقد يكون ضعفها من الضعف الهين وليس من الضعف الايه؟ الشديد. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الموضوع لا يقول العلماء في الحديث موضوع إلا إذا ترجح لديهم أنه اختلق متنا. طيب اختلق متنا عن قصد أو عن غير قصد؟ الأصل في إطلاق الموضوع أنه يكون عن قصد، يعني الراوي قاعد يألف، لكن في صنيع أهل العلم الموضوع عندهم أعم من ذلك، فكل ما ترجح لديهم أنه يستحيل أن ينسب إلى رسول الله وأنه منكر باطل لا أصل له من حديثه رسول الله، جوزوا أن يقول في ذلك إيه موضوع. لذلك السيوطي لما بيجي يرد على ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، العلماء ردوا على السيوطي، ابن الجوزي عنده الفهم ده، لما يكون المتن مخالف للقرآن مخالف للسنة مخالف لإجماع الأمة يدخله في كتاب الموضوعات على أنه موضوع، حتى وإن كان الراوي ليس كذابا، قد يكون ضعيفا ضعفا هينا، ولكن ترجح يا الإمام أن هذا الحديث تحق بطلانه متحقق. والغريب أن ابن الجوزي نص على هذا في أول كتاب الموضوعات في المقدمة، ولما خرج الحديث أول حديث علق عليه فقال هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إيه؟ قال وإذا كان الحديث معناه مستحيلا فلا يصح عن رسول الله بل هو موضوع، وإذا روى الثقة حديثا يستحيل أن يكون من حديث رسول الله قلنا هو موضوع، وقلنا إن الثقة أخطأ عن غير قصد. هو نفسه بيّن منهجه، والمنهج ده منهج الأئمة القدامى أيضا. مفهوم هذا الكلام؟ زي مثلا حديث موسى الزاهد اللي هو حديث من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار، ده موسى الزاهد راجل كذاب ولا صادق؟ صادق، لكنه ضعيف الايه الحفظ. ماشي، الامام ابو حاتم لما سئل عن هذا حديث قال هو موضوع. طب موضوع ازاي؟ ما فيش في الاسناد كذاب. موضوع لانه تحققنا بعد معرفه قصه الحديث وانه ليس من حديث رسول الله انما هو من كلام شريك القاضي، فقلنا هذا موضوع، اي لا يصح بحال من الاحوال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا الكلام؟ اذا الموضوع تارة يكون عن قصد وتارة يكون عن غير ايه قصد. ولذلك الامام السيوطي رغم ان السيوطي بيرد على ابن الجوزي في الكلام دوت، تيجي ابن الجوزي يقول موضوع، يروح هو جايب له اسانيد من رواية كذابين ايضا، ويقول لك ايه وهذه الاسانيد تدل على ان الحديث ليس موضوعا، هو ضعيف بس. السيوطي نفسه في الفتاوى قال ان الموضوع نوعان، موضوع عن قصد وموضوع عن غير قصد. الله، طب يعني انت نفسك متناقض في هذا، يعني قررت تنظيرا ما خالفته تطبيقا، وتنظيرك موافق لتطبيق ابن الجوزي. مفهوم هذا الكلام؟ والمقلوب ايضا من انواع الحديث الضعيف، المقلوب هيجي، المقلوب طبعا كل الانواع دي هتيجي، بس احنا ناخد فكره. المقلوب هو الحديث الذي ابدل فيه شيء مكان اخر، او قدم فيه شيء على اخر في الاسناد او في المتن، زي حديث مثلا، نجيب مثال في المتن انه واضح، حديث سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ده حديث صحيح بهذا، هذا هو اللفظ الصحيح. في لفظ اخر حتى لا تعلم يمينه ما تنفق ايه شمال، اللفظ الاخر دوت في مسلم، اللفظ الاول في البخاري. معايا الكلام؟ طيب العلماء قالوا هذا اللفظ الذي فيه اللي هو في مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله خطأ، الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، والصواب رواية البخاري. طيب هنا هنخش في قضايا، واحد يقول لك الله ايه المانع ان الرسول يقول ده مرة وده مرة، ايه المشكلة؟ مرة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ومرة قال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهو في بأس ان هذا؟ نقول لا مفيش بأس، بس الدلائل لا تصب في هذا المعنى، لانه حديثه هو حديث ايه واحد، رواه عن رسول الله صحابي واحد وهو ابو هريره، ورواه عن هذا الصحابي تابعي واحد، ثم اختلف الناس بعد ذلك. فهو حديث ايه؟ واحد، لم يقوله الرسول اكثر من مره، بل قاله ايه؟ مره واحده. هذه واحد. واحد يقول الله، بس دي في مسلم، اللي ضعف روايه مسلم نقول ده مش ضعيف. خلي بالك في فرق بين الخطا وبين الروايه بالمعنى. الروايه بالمعنى اذا اصاب الراوي المعنى المقصود باي لفظ كان فلا يقال في حقه انه اخطا. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان يجي واحد يقول لك اه يا عم انتوا نفسكم بتضعفوا احاديث صحيح مسلم، بل في البخاري، في البخاري احاديث اخرى فيها مثل هذا الصنيع، انتوا بتضعفوهم اهو. يقول له لا، ده مش تضعيف، ده مش تضعيف، انما ده ايه؟ روايه بالمعنى. الروايه بالمعنى اذا اصابت المعنى المقصود من الحديث فلا باس ولا يضر، ولا يسمى من غير الالفاظ انه اخطا. غايه ما هنالك انه جاء بالفاظ تؤدي المعنى المقصود. هل المقصود من الحديث اي اليدين هي التي انفقت واي واليد الاخرى هي التي لم تعلم النفقه؟ هل هذا هو المقصود ام المقصود اخفاء النفقه؟ اخفاء الايه؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هو لو قال فاخفاه سكت، المعنى تم ولا ما تمش؟ ولكن اراد ان يبين الرسول صلى الله عليه وسلم المبالغه في اخفاء النفقه حتى تلك اليد الشمال القريبه من اليمين نفسها لا تعرف ماذا فعلت اليمين. مبالغه في اثبات ايه؟ في إخفاء النفقة. فحينما يعبر عن هذا المعنى الذي يقصد به الإخفاء بتقديم اليمين على اليسار أو اليسار على اليمين، هل المعنى تغير؟ ما تغير. في النهاية هو روى شيئا إيه؟ بالمعنى، وأصاب المعنى وإن قدم وأخر في الألفاظ بما لا يؤثر في المعنى المقصود. زي حديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أيضا حديث أبي هريرة. في الحديث في بعض الروايات، والروايات دي ايضا في الصحيحين، في بعض الروايات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر فسلم من ثنتين، يعني بعد ركعتين، ماشي الى اخر القصة. في رواية اخرى ان رسول الله صلى صلاة العصر فسلم من ثنتين. الله، هي العصر ولا الظهر؟ طب الرواية دي في صحيح البخاري ايه؟ يعني اللي كلاهما في الصحيحين. فمهما رجحت رواية على اخرى يبقى انت مسلم بان في الصحيحين احاديث ايه؟ وقعت خطأ. لان اذا رجحت رواية العصر يبقى بتاعت الظهر ايه؟ غلط. واذا رجحت رواية الظهر يبقى بتاعت العصر ايه؟ غلط. نقول لك ده مش غلط اصلا، هذا لا يقال فيه خطأ. غاية ما هنالك انه من باب الرواية بالايه؟ لأن المقصود ماذا؟ المقصود حكم صلاة السهو، أن المرء إذا ما سهى ماذا يفعل في صلاته؟ كيف يصحح هذا السهو؟ سواء وقع ذلك في صلاة العصر أو في صلاة الظهر، لم يكن مقصودا في ذاته. ولما لم يكن مقصودا في ذاته لم يهتم الراوي بحفظه، وإنما اهتم بالقدر المستشهد به في الرواية والذي ينبني عليه الحكم الشرعي. مفهوم هذا الكلام؟ ولهذا إيه؟ يقول العلماء سواء قال الظهر أو العصر الحكم إيه؟ لم يتغير، الحكم لم يتغير. لذلك في بعض الروايات إيه؟ أنه قال إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فكأنه كان أحيانا يجزم بالظهر وأحيانا يجزم بالعصر، وأحيانا يتردد فيذكر أنه لم يضبط هذا الحرف من الحديث الظهر أو العصر. هذا القدر لا يسمى خطأ في عرف العلماء، والعلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يعتبرون الخطأ إلا إذا تغير به الحكم، إذا أدى إلى تغيير المعنى المقصود من الحديث. ده اسمه القلب. ماشي الكلام؟ القلب في الإسناد طبعا أن يبدل راوي مكان إيه؟ راوي. والشاذ، الشاذ هو الحديث الإيه؟ الذي استدل على خطئه بتفرد من لم يحتمل تفرده، والمعلل هو الحديث الذي استدل على خطئه باختلاف بين الرواه. فإجمالا كده هنفصل بعد كده إن شاء الله. وانا عارفت ما فهمتوش حاجة، مش مشكلة. والمضطرب هو الحديث الذي اختلف فيه الرواة على أنفسهم، أو اختلف فيه راو على نفسه في الإسناد أو في المتن، فإن أمكن الجمع فبها ونعمت، فنأخذ بما دل عليه الجمع، أو إن أمكن الترجيح فنرجح رواية على أخرى، فإن لم يمكن الجمع ولا الترجيح صار الحديث مضطربا والاضطراب موجب لضعف الحديث. ده كله داخل في العلل. والمرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيودى إيه؟ سقط من إسناده الصحابي، وقد يكون سقط التابعي أيضا مع الصحابي، فلهذا توقف العلماء في الاحتجاج به. والمنقطع ما سقط من أثنائه راو أو راو، والمعضل ما سقط من أثنائه راويان في موضع واحد أو أكثر، وغير ذلك من الأنواع التي سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله من اللقاء القادم نتكلم عن بقية الأنواع. يقول الترمذي في بعض الأحاديث: وقد جود فلان هذا الحديث، لما قال في حديث بئر بضاعة وقد جوده أبو أسامة. جود الحديث أي رواه مجودا، هيقول لي فسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني إيه جود الحديث رواه مجودا؟ يعني إيه؟ جوده أي حسنه أي زينه، أظن فهمتها. لا برضك لسه. الحديث المرسل أو المنقطع أو الموقوف، ده حديث فيه موجب أو سبب يمنعك من الاحتجاج به أم لا؟ فإذا جاءت رواية فأكملت النقص الواقع في الرواية الأولى، يعني المرسل وجدنا رواية أخرى ذكر فيها الصحابي، أو المنقطع وجدنا رواية أخرى ذكر فيها من سقط في الرواية الأولى، أو رواية موقوفة وجدنا رواية أخرى مرفوعة، فالروايات التي أكمل فيها النقص نقول روايات مجودة، جودت أي ذكر فيها ما يجعل الحديث جيدا، لأن الحديث بدونها لا يكون إيه؟ جيدا، فاهم؟ لكن كون الحديث مجودا أو جوده فلان لا يعني أنه صحيح، معناه أنه زاد ما نقص في الرواية الأخرى، لكن قد يكون ما زاده أصاب فيه أو أخطأ فيه، فيحتاج إلى بحث خاص. واحد يقول: إذا كان الحديث الضعيف له ما يشهد له أو له متابع، ولكن هذا الشاهد أو المتابع ضعيف، فهل يتقوى؟ طبعا يتقوى أحيانا ولا يتقوى أحيانا، حسب نوع الضعف وحسب طبيعة الحديث، ما ينفعش نضع قاعدة عامة، لكن يتقوى في كثير من المواضع باعتبارات معينة وشروط معينة يعرفها العلماء، وتكلمنا عليه لما تكلمنا عن الحسن الغيري. حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي ظن أنها ليلة القدر بين المغرب والعشاء، قال ابن رجب: إسناده مقارب. يقصد مقارب يعني أشبه قريب من الحسن، قريب من الحسن، والحديث ضعيف طبعا، هو سقط عن حكم على السنة باعتبار حال الرواة فقط. واحد بيقول: انت بتقول في كتاب تقريب علم الحديث ان الاحاد منه المقبول ومنه المردود، والمقبول منه ما ثبت صحته بالأدلة القطعية، ومنه ما ثبت بالأدلة الظنية. انا طبعا لو جبت لي العبارة هعرف اشرحها لك. هو بيقول يعني انت الاحاد اصلا كله ظني؟ لا، ما احنا قلنا في احاد يفيد العلم مع الايه القرائن، فيكون كالمتواتر مع انه ايه أحد، وهو الذي انضمت إليه القرائن التي تجعله يفيد العلم كالمتواتر، فهو يفيد العلم القطعي رغم أنه إيه أحد. لكن حتى دي مش عبارة. لو جبت لي عبارتي يعني أنا مش بتذكر الموضع ده الآن. واحد يقول يعني أهم الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طالب علم مبتدئ. يعني هو عامة في كتب يعني مثلا كتاب مثلا كتاب ابن حجر نزهة النظر كتاب مختصر وجمع العلم كله في عبارات قصيرة، لكن أنا لا أنصح الطالب المبتدئ يبدأ به، لأن المبتدئ في الغالب محتاج اللي يوضح له ويشرح له ويذكر له أمثلة ويفصل له المسائل. اللي يفهم كلام ابن حجر مين بقى؟ ده واحد بقرم، واحد مخلص خلاص بقى بيفهم بالإشارة بالشفرة. ففي فرق بين أن يكون الكتاب مختصرا وأن يكون ميسرا. أنا طريقتي في التيسير تختلف عن طريقة غيري. يعني بعض الباحثين الذين ألفوا في تيسير علم الحديث أو مصطلح الحديث يعني واضح من صنيعهم أنهم فهموا التيسير بمعنى الاختصار، إني عشان أيسر إن أنا إيه؟ الاختصار أصلا تصعيب وتعسير وليس تيسيرا، لأن الاختصار ده ينفع الطالب المبتدئ ما ينفعش الطالب المبتدئ. الطالب المبتدئ عايز اللي يوضح له يشرح له الطريقة باثنين بثلاثة، إيه ما يفهمش بالطريقة دي يفهم بالطريقة دي، يجيب له مثال اثنين ثلاثة عشان يفهم. لكن اللي هو يختصر له الكلام اللي قاله العلماء ده هو مش فاهم كلام العلماء، هيفهم مختصر. فأنا لما أقول تيسير علم الحديث أو تقريب علم الحديث مفهوم لهذه العبارة التوضيح والتفصيل والشرح والبيان والتفصيل والتمثيل عشان تفهم. يبقى الطالب المبتدئ لازم يفهم هذا المعنى. عشان أنت مبتدئ لا أنصحك أنك تقتني الكتب المختصرة، خد الكتب اللي بتشرح وتوضح وتفصل وتبين وتكثر من الأمثلة دي اللي هتوضح لك وتفهمك، بعد كده المختصرة بتنفعك. يعني يجي مثلا طالب المبتدئ يقول لك ايه الحمد لله انا عايز اتعلم علم الجرح والتعديل اشتري تقريب التهذيب. طب تقريب التهذيب دوت مختصر، تفتح الكتاب فلان ابن فلان ابن فلان بدري عقبي احدي ها من الطلقاء مخضرم صدوق ربما اخطا مقبول. طب هتفهم حاجه؟ فكل كلمه ليها معنى عند الامام. يعني تقريب التهذيب عايز نشرحه لك يعتبر متن في الرجال، بس ما ينفعش انت كمبتدئ تبدا بيه. المبتدئ يفتح تهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال، لسان الميزان، الكتب اللي بتوسع وتفصل علشان تفهم العبارات اللي اجملها ابن حجر دي جابها منين. واضح؟ فانا اي كتاب يوضح يفصل يبين يشرح يمثل يكثر من الامثله انصح به الطالب المبتدئ. هل الزواج يشغل عن طلب العلم؟ طبعا يشغل عن كل حاجة يا ابني، كما قال بعض العلماء إذا استطعت أن تكتفي بنصف امرأة فافعل. طبعا بيشغل، إلا بقى من إيه من حفظه الله عز وجل من كيدهن إن كيدهن عظيم. الذين يعرفون الحسن لغيره بأنه ضعيف إذا تعددت طرقه. لماذا لا نقول إن الضعيف المراد في قولهم هو ضعف الرواية في نفسها قبل انضمام غيرها إليه؟ يبقى مش ضعيفة يا ابني. الضعف المنجبر هو الضعف في السند لا الضعف في المتن. كل ضعف في المتن لا يقبل التقوية أصلا، إنما المتن إذا كان مستقيما يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ، إلا أن الإسناد فيه مانع من الاحتجاج به ننظر في بقية الرواية لنقوي الرواية. لكن إذا كان المتن منكرا أو باطلا أو مخالفا للأصول فلا يتقوى لو جاءه 100 سنة. فالتقوية للروايات التي يحتمل أن تكون صوابا ويحتمل أن تكون خطأ، أما المتحقق من كونها خطأ لا تقبل التقوية. موضوع ده عشان تفهمه اقرأ الإرشادات، كتاب الإرشادات بتاعي في الشواهد المتبعات هتفهم القصة دي. بس هي عايز تفهمها لازم ايه تغوص مع العلماء شوية. وزي يجي واحد يقول لك الله ازاي بتقولوا ان سنن ابي داود من افضل السنن الاربعة والابو داود عمال يروي عن الضعفاء والمجاهيل، اكثر نسبة رواه مجاهيل في سنن ابي داود. أكثر نسبة في الرواية المجاهيل في سنة أبي داود. ومع ذلك بتقولوا أن سنة أبي داود يعني من أعلى سنة الأربعة في الرتبة؟ آه، لأن أبو داود خرج هؤلاء الرواية الضعفاء أو المجاهيل الروايات المستقيمة التي رواوها ولي انتقى من أحاديثهم. أيوه هو روى المجهول، لكن روى له ما له شاهد، ما له متابع، ما له أصل من كتاب أو سنة. افهموا بقى الأئمة. هل هناك فرق بين قولنا ذكره ابن حبان في الثقات وقولنا وثقه ابن حبان؟ العبارة الصحيحة ذكره ابن حبان في الثقات، لأن ابن حبان منهجه في الثقات أنه يدخل في كتاب الثقات من هو عنده عدل، ومش عدل الرواية، عدل الديانة، ماشي؟ وعدل الديانة ديت لا يقتضي الثقة المصطلح عليها عند المحدثين. فلما تقول وثقه ابن حبان يوهم أن ابن حبان نص على كونه إيه؟ ثقة. بخلاف ما إذا قلت ذكره ابن حبان في الثقات فهذا يأخذ حكم الرواة المذكورين في الثقات، منهم الثقات ومنهم المعدلين عند ابن حبان. ابن حبان أحيانا يدخل الراوي في الثقات ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه، ما يعرفوش أصلا، هو نفسه بيصرح. طب أدخله ليه؟ لأنه في نظري لم يأتي بما يستوجب ضعفه. طب هو لم يأتي أيضا بما يستوجب توثيقه، هو كل راوي لم يأتي بما يستوجب ضعفه يجعله في كتاب الثقات، فمعنى ذلك أنه عنده إيه؟ عدل، أي عدل الديانة، وإن لم يكن عدلا في الرواية. حديث إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، يشهد له قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، طبعا ده شاهد لي صح، ومع ذلك ضعفه العلماء، فكيف نوفق بين ذلك وبين ما قلت فضيلتك؟ هقول لك أنا أقول، لأن العلماء لما نظروا في هذا الحديث وإن كان معناه صحيح إلا أنه ترجح لديهم أنه من قول الحسن البصري، من كلام الحسن البصري وليس من كلام رسول الله. لكن حديث ثاني الدعاء هو العبادة لم يأتي في رواية أخرى أنه عن غير النبي، أنه عن غير النبي، ده واحد. اثنين أن هذا الحديث إذا رأيته رجل يعتد المساجد لم يخطئ فيه تابعي مثلا، أو لم يتفرد به تابعي، وإنما تفرد به روي من دون التابعين الذين ممكن أن يخطئوا فيجعلون كلام التابعي كلاما لرسول الله. أما الحديث الآخر فهو يرويه تابعي عن صحابي، والتابعي هو المتفرد به، والتابعي إذا كان من الكبار هؤلاء يحتمل من أحاديثهم لأنهم يعتبر أصول لمن بعدهم. دي قصة برضك محتاجة شرح، يعني إيه التابعي أصل؟ موضوع محتاج شرح. لكن في قاعدة أنا نصيت عليها في كتاب النقد البناء، وهو أن موجب الضعف كلما كان في أعلى طبقات الإسناد كلما كان أثره أخف في الضعف مما كان في الطبقات التي أدنى. يعني مثلا لما يجي تابعي يتفرد مش زي ما يجي واحد من تابعي التابعين يتفرد، ولذلك تجد أيهما أخف ضعفا، المرسل أم المنقطع؟ قول ليه، ما ده سقط منه واحد وده سقط منه واحد، ليه بقى جعلنا المرسل أخف ضعفا من المنقطع؟ لأن المرسل في طبقة عليا والمنقطع في طبقة دون ذلك. إذا مراعاة موضع الضعف في الرواية له اهتمام وله أهمية وتأثير في الرواية وله حظ من النظر، اللي بيفهم بقى يفهمها. ازاي الكلام ده؟ هقول نجيب الموبايل قديت بلاش عشان الاخوة يزعلوا. احنا عندنا برج 10 ادوار، ماشي الكلام؟ لو الدور الاخير حصل فيه خلل هيأثر في البرج ولا هيأثر في الدور ده بس؟ ما تقول حاجة ولا انت قلبت البرج زي برميل البورشي. عندنا برج 10 ادوار، الدور الاخير حصل فيه اي خلل، عمود وقع كسر ولا حاجه، ده هيأثر تأثير محدود بالدور الاخير صح ولا هيأثر على البرج كله؟ طب لو في الدور الاولاني عمود اتكسر كل البرج هينهار. كذلك الاسناد زي البرج، كلما كان الخلل فوق او ما يظن وجود الخلل فيه في طبقة عليا كان اثره اخف مما لو كان في درجة ادنى، كلما تأخرنا بالإسناد ونزلنا بالإسناد كلما كان موجب الضعف أو ما يظن وجود الضعف فيه أثره في الرواية أقوى مما لو كان في طبقة عليا. نفهم الكلام دوت؟ كلام ده محتاج بعض التفصيل. هنتكلم عن إمتى؟ لما نتكلم عن التفردات وحكم التفرد في كل طبقة من الطبقات. لأن التفرد رغم أنه تفرد لكن حكمه في طبقة التابعين غير حكمه في طبقة أتباع التابعين، غير حكمه في طبقة تبع أتباع التابعين، غير حكمه في الطبقات التي بعده. ده كلام طويل وبحث كبير تكلم فيه علماء كثيرون. ماشي؟ واحد يقول لك ما هو قول بشار عواد وأبو زهرة في الحديث الحسن؟ اسألوه. أنا ما أنا قصة دي يعني. واحد بيقول في بعض الحلقات الماضيه قال الشافعي الاجماع اقوى من المراسيل والمراسيل اقوى من المتصل. انت خلطت بين كلام الشافعي وكلام الجوزجاني. الامام الشافعي قال الاجماع اقوى من الحديث المنفرد، ده كلام معروف عنه. يعني الحديث الذي انفرد به راوي مخالفا للاجماع فالاجماع اقوى منه. طيب اما المرسل اقوى من المرسل اقوى من المتصل، ده كلام لا انا الجوزجاني قال ايه؟ قال المرسل افضل من المنقطع والمنقطع افضل من المعضل والمرسل لا يحتج به. ماشي الكلام ده كلام. لكن ان المراسيل اقوى من المتصل مش فاكر انه قال كده، انما قال لما تكلم عن المرسيل وتقويه المرسيل وذكر ان المرسل مما يتقوى به ان ينضم اليه مرسل اخر ارسله من اخذ العلم عن غير الرجال الاول، قال ولا نستطيع ان نقول ان الحجه به تثبت ثبوتها بالمتصل. فمعنى ذلك ان المتصل اقوى من المرسل، حتى المرسل المنضم اليه ما يقوي. حديث فليضع يديه قبل ركبتيه حصل فيه قلب؟ لا ما حصلش فيه قلب، لكن الذي أميل إليه إن الأحاديث كلها في هذا الباب غير صحيحة. حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث وائل ابن حجر كما قال ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري. متى سيبدأ درس الأربعاء؟ يوم الأربعاء. بعد العشاء إن شاء الله. إذا كان الحديث قد حسناه لموافقته لأقوال الصحابة أو التابعين، هل يقال فيه قال رسول الله؟ يستجيز لذلك بعض أهل العلم أي هذا المعنى عن رسول الله، هذا المعنى، لأن هذا كله داخل في باب الرواية المعنى. ودي مسألة ليها برضك تفصيل احنا تكلمنا عليها في لقاء لكن عرضا، لكن إن شاء الله سنفردها بالكلام. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.